Keep

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والذين كفروا وكفروا تطلع على خائنة

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولم يتقبل من الآخر قال ذلك فمن تاب من بعد ظلمه شيئا

يحزنون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور